بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب إمامة النساء. فبيذكر من خلال هذه الترجمة وباب إمامة النساء، ذكر هذه الرواية الأولى كانت عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ مؤذنا، وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. فعلى ذلك بيذكر باب إمامة النساء وجواز هذه الإمامة، أن النساء تؤم مثلها من النساء، كما أذن بذلك صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها وامرأة أن تؤم أهل دارها. فقال أن إمامة المرأة وجماعة وأيضا جماعة النساء أيضا هذه ثابتة وصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ظهر أن عائشة رضي الله عنها أمت أيضا النساء، وكذلك هذا ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت النساء في الفرض والتراويح، وأن المرأة عندما تؤم النساء فعند ذلك بتقف معهن في الصف. يبقى معلوم أن موقف الإمام متقدم عن موقف المأمومين، موقف الإمام بيتقدم في إمامته عن موقف المأمومين، فبيقف منفردا وتصف من خلفه الصفوف. أما في إمامة النساء فالمرأة التي سوف تؤم النساء بتقف وسط ذلك الصف مع النساء، بتقف وسط الصفوف مع النساء. وكذلك أيضا بيّنت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، فقال العلماء فيه دليل على صحة إمامة المرأة لأهل دارها وإن كان فيهم الرجال، وإن كان فيهم الرجال. قالوا واستدلوا بذلك أن أم ورقة رضي الله عنها قد اتخذ ذلك المؤذن وكان شيخا. يبقى أم ورقة رضي الله عنها اتخذت لها ذلك المؤذن وكان شيخا، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، فكانت تتقدم في الإمامة وكان مع ذلك الرجل، وكذلك كان مع هذا الغلام وتلك الجارية، فكانت تصلي بالجميع. معنى ذلك صحة إمامة المرأة لأهل دارها. يبقى الكلام ده هيتوقف أن صحة إمامة المرأة لأهل دارها حتى لو كان فيهم الغلمان، حتى لو كان فيهم الغلمان. والشاهد أن أم ورقة رضي الله عنها كان لها مؤذن، وكان ذلك المؤذن شيخا كبيرا كما بيّنت الروايات، وكذلك كانت أم أهل دارها بما فيهم ذلك الغلام، فصحت عند ذلك إمامة المرأة لأهل دارها. والأصل كما بيّن قبل ذلك إمامة الرجل للرجال والنساء، أما المرأة فتأم النساء، أما المرأة فإنها تأم النساء، ولا يجوز إمامة المرأة للرجال. لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح إمامة المرأة لأهل دارها حتى لو كان فيهم الرجال. ثم بعد ذلك بتنتقل إلى باب آخر، بينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الرجل أم القوم وهم له كارهون. قال باب الرجل أم القوم وهم له كارهون. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا وقال الدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررا، ورجل اعتبد محررا. فعلى ذلك بيذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، قال من تقدم قوما هم له كارهون. وده الشاهد من الرواية كما ترجم لذلك أبو داود رحمه الله باب الرجل يؤم القوم هم له كارهون. قال: من تقدم قوما، أي تقدم لإمامة هؤلاء القوم وكانوا له كارهون. قال: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، يبقى أم القوم وله كارهون، قلنا كنتيجة لفسق ذلك الرجل، يبقى نقول الكراهة المعتبرة هنا هي من ناحية السبب الشرعي، ليس معناها يعني كراهة هوى ككراهة هذا الإنسان أنه لا يستلطفه مثلا، يبقى لا نقول هذا لا اعتبار له ولا عبرة لذلك، ولكن العبرة أن الكراهة تكون بسبب شرعي، وبالتالي نقول لفسق ذلك الرجل، نقول رجل هذا غشاش في المعاملات، رجل ينظر إلى النساء، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي من خلالها نحكم على فسق ذلك الرجل، وبالتالي كره القوم أن يتقدم فلان لإمامتهم لفسقه بسبب شرعي، يبقى لازم يبد أن يكون بسبب شرعي، قلنا حتى يعتبر هذا الأمر. قال: ثلاث لا يقبل الله منه صلاة: من تقدم قوما أو له كارهم. فالعلماء قالوا قيدوا الكراهة هنا بالكراهة الدينية لسبب شرعي، أما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوا أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ذلك الأمر ده أن يكون أكثر المأمومين يكرهون إمام ذلك الرجل. قال: ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان مؤتمون جمعا كثيرا إلا إن كانوا اثنين أو ثلاثة، يبقى العبرة كده بأكثر المأمومين، العبرة بأكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة. قال: هذا أيضا من القيود التي ذكرها العلماء، يقول الإمام القطبي رحمه الله: يشبه ذلك أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليه حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحق للإمامة قال فاللوم على من كرهه دونه، يبقى قال الأمر ده هينظر إليه، والله إحنا لا نرضى بإمامة فلان، يبقى هننظر كده نقول يا ترى فيه سبب شرعي من خلاله قالوا إن هم يكرهون إمامة فلان، لو كان فيه سبب شرعي معتبر يبقى هيعتبر عند ذلك، هيعتبر هذا الأمر عند ذلك، ولكن لو كان كنتيجة للهوى نقول لا عبرة لهذا الأمر، كذلك أيضا قال: لعل هذا الرجل قد تقدم للإمامة واقتحم الإمامة وتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، ونقول هو متجرع على ذلك الأمر والناس يكرهون منه هذه الجرأة على الإمامة فيقتحم عليهم ذلك الأمر وتغلب عليهم، يبقى أيضا دي هتكون كراهة معتبرة، وبالتالي ينطبق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد تقدم أن يكون إماما للقوم وله كارهون، وهم له كارهون، يبقى ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أتى الصلاة دبارا، وقال الدمار أن يأتيها بعد أن تفوت، قلنا أصبحت عادة بالنسبة لذلك الرجل، لا يأتي أبدا إلا بعدما ينصرف الإمام والمؤمنين من الصلاة، يعني لا يأتي إلا متأخرا بعد انصراف الإمام من صلاته يأتي ذلك الرجل، أصبحت عادة، يعني أصبحت عادة لذلك الرجل، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل الله منه الصلاة، قلنا كنتيجة لأنه أخرج الصلاة عن وقتها واعتاد، عند ذلك، ومن عادته أنه لا يأتي الصلاة إلا بعد انصراف الإمام وفراغ الناس من الصلاة وانصراف الناس عن الصلاة. ورجل اعتبد محررا، يعني هذا رجل بعدما أعتق ذلك العبد أو تلك الأمة قام أيضا باعتباده ثم قام ببيعه، يعني بعد ما تملك الحرية أدخله مرة ثانية في الرق والعبودية، من الأثمان الباطلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الحر على أساس أنه عبد، هذا مال باطل، وبالتالي أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل اعتبد محررة، يعني معنى أنه أعتق ذلك الرجل أو تلك الأمة ثم بعد ذلك أرجعه في العتق والعبودية، هذا أيضا لا يقبل الله منه صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من الرواية الرجل أم القوم لهم كارهون، هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه الصلاة طالما كانت الكراهة دينية لسبب الأسباب المشروعة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب إمامة البر والفاجر. قال: باب إمامة البر والفاجر، يبقى نقول لو هناك رجل يبقى الناس يكرهون إمامة هذا الرجل لسبب من الأسباب الشرعية، يبقى سبب، نقول سبب ديني كده، أمر ديني، فيكرهون إمام ذلك الرجل. يا ترى لما يصلون خلف ذلك الرجل صلاة المأمومين صحيحة ولا غير صحيحة؟ فبيعقد لنا هذه الترجمة باب إمامة البر والفاجر، باب إمامة البر والفاجر. ثم يذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. طالما صلاته تصح يبقى صلاة الغير تصح، لكن مش معنى كده التساهل في الصلاة خلف إمام كان فاجرا، مش معنى الكلام هو التساهل في الصلاة خلف إمام كان فاجرا. يبقى تتخير إمام الصلاة، يعني تتخير تصلي وراء من، يبقى ده الأصل كده، نحن نتخير نصلي وراء من. قلنا لو كان الإنسان بيعرف بالفسق والفجور الأولى عدم الصلاة خلف ذلك الإمام، قلنا لأن الإمام عندما لا يعمل بما ينطق به يبقى عند ذلك فصل ما بين القول والعمل، يبقى هذا إمام لا نصلي خلفه. صلاة صحيحة، صلاة من صلى خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن احنا نتخير من هو الإمام الذي ستأتم به. قلنا خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وبالتالي احنا أساسا لا ننتقل من حركة إلى حركة إلا بعد حركة هذا الإمام، يعني احنا بنتبع الإمام. الأصل كده أن ده إمام يكون كما هو إمام في الصلاة وإمام في الدين، يعني كما هو إمام في الصلاة وإمام في الدين، فنتخير يبقى ذلك الرجل البر. ما نختارش إنسان يكون على فجور أو عصيان أو على عمل كبائر ومجاهر بهذه الكبائر، يبقى نتخير ذلك الأمر. قلنا هذا إمام بيشرب السجائر، يبقى عند ذلك نتخير إمام يعني يكون لا يفعل المعصية، هذا إمام ينظر للنساء، نتخير إمام لا ينظر للنساء. نتخير دائما ده إمامنا في الصلاة، فمن ترضاه إماما لك؟ يا ترى ترضى مين يكون إمام لك؟ يبقى نرضى أن يكون ذلك الرجل الطائع لرب سبحانه وتعالى، هذا رجل تقي، يبقى بنتخير هذا الإمام. على الرغم من صحة الصلاة وراء خلف ذلك الإمام، على الرغم من أنه يعرف بالفسق ولكن هو بيأتي بالأركان وبالتالي مستوفي الشروط، وكذلك لا يأتي من أحد مبطلات الصلاة، يبقى ده نصلي خلفه صلاته طالما صحت صحت صلاة من كان خلف ذلك الإمام. لكن نقول لا نستهين ولا نتساهل في الصلاة خلف إمام يعرف بالفجور، وكأننا كده يعني بنقر هذا الإمام على ما يفعل، كأن كده أن احنا بنقر هذا الإمام على بنرتضينا ويكون إمام إمام لنا، فكأننا أيضا بنقر هذا الإمام على ما يفعل من فجور أو عصيان. لذلك قال صلاة المكتوبة واجبة خلف كل إمام كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. يقول في ذلك الحديث طبعا كثير دل على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أنها حديث ضعيفة كما يقول الصنعاني رحمه الله، كما قال أن دي كلها حديث ضعيفة، لكن المعنى بتاعها معنى صحيح، طالما صح صلاته صح الصلاة من كان خلف ذلك الإمام. فسق على نفسه، ولكن نقول لا ترضى أن يكون إمامك في الصلاة هذا رجل فاسق أو يعرف بارتكاب الكبائر أو كان مجاهرا بالمعاصي، قلنا لا يرضى الإنسان لنفسه يعني ذلك المكتوب، ولكن تتخير الإمام التقي العابد الطائع لربه سبحانه وتعالى حتى نطمئن عند الصلاة، حتى إن يعني كان بنستمع إلى قراءته نعلم أنه مطبق لكلام ربه سبحانه وتعالى، بنعلم أنه مطبق لكلام ربه سبحانه وتعالى، فما يتكلم به من آيات هذا الإنسان يطبق هذه الآيات على نفسه، وبالتالي الآيات تخرج كده مجسدة، الآيات لما ينطق بها تخرج مجسدة، قلنا لأنه بيمارس العمل من خلال هذه الآيات، بيمارس العمل من خلال هذه الآيات، وبالتالي يخرج هذا الكلام من قلبه، قلنا لأنه يعني هو مطبق لكلام ربه سبحانه وتعالى، معظم لكلام الرب، قلنا تعظيم لكلام الرب يظهر من خلال تطبيقات هذا الإنسان، يظهر من خلال تطبيقات هذا الإنسان. لذلك نقول دايما يعني أن تصلي وراء ذلك الإمام صحيح الاعتقاد العامل بكتاب رب سبحانه وتعالى، العامل بكتاب رب سبحانه وتعالى. قد يكون هناك من أندى صوتا منه ولكن لا يعمل بكتاب ربه، تخير من كان من أصحاب العقيدة الصحيحة، وتخير أن تصلي وراء إمام يطبق ما يتكلم به، يعني تخير كده، حتى نقول لو كان هناك من هو أندى صوتا منه ولكن لا يعمل بما يتكلم به، وكذلك لا ضبط لسلوك هذا الإمام حسن الصوت، كان حسن الصوت لكن لا ضبط لسلوكه أو هناك خلل في العقيدة، فتتخير دائما إمامك في الصلاة يكون صحيح الاعتقاد وكذلك أيضا أن يكون مطبقا لما يتكلم به، أن يكون مطبقا لما يتكلم به. يبقى نقول لما بيكلم هذا الكلام يعني نقول أنه هو خرج من قلبه، قلنا لأن حياته كلها صرها على أساس هذه الآيات وعلى أساس ذلك الكتاب. فبينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب إمامة الأعمى. هل يا ترى يجوز أن يكون إمام القوم رجل أعمى رجل ضرير؟ فعند ذلك قال باب إمامة الأعمى، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. فالحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك. يا ترى في كراهة؟ لا، لا توجد كراهة لذلك الأمر، فيش كراهة لذلك الأمر. قلنا طب والله من الممكن هذا الإمام يعني لا يستطيع أن يكون مستقبلا القبلة بحذافيرها، نقول نوجهه، نقول هذا الإمام قد لا يرى النجاسة إن كان هناك نجاسة أو غير ذلك، نقول والله أنت عندك الإبصار، فإن كان هناك نجاسة أزلناها من على طريقي. يبقى كما بينا في الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ابن أم مكتوم رجل أعمى اختاره الأذان، فما كان يؤذن للفجر إلا عندما يقول للقوم أصبحت. يبقى على ذلك نقول نظر الناس وكأنه نظر لذلك الإمام، إن كان بيحتاج عشان ينظر إن دخل الوقت أم لا، فعند ذلك عيون المصلين هي عيون لذلك الرجل، وبالتالي يختار لذلك إن كان ندي الصوت، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وما كان يؤذن لصلاة الفجر إلا عندما يقال أصبحت، أي دخل ذلك التوقيت. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يكون إماما للقوم، فاستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس هو أعمى، ففيه دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك. وقال الغزالي رحمه الله بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. الإمام الغزالي رحمه الله يقول أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، قال أنه أكثر خشوعا من البصير، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات، أنه ممكن الإنسان كده ينشغل يرى يعني خطوط مثلا في الخمرة التي يصلي عليها، أو بيجد يعني منظر يعني وضع أمامه فبينظر، قلنا العين ممكن تنشغل، العين ممكن تنشغل، نقول غير ذلك الأعمى، فإنه لا ينشغل بهذه المبصرات. فلذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول إن إمامة الأعمى أفضل من هذه الجهات، يبقى من جهة إنه هو يعني ممكن يكون في شواغل ينشغل بها ذلك البصير من خلال المبصرات التي يراها، ومعلوم أننا ذكرنا قبل ذلك أنه لا بد من قطع أي شاغل حيشغل الإنسان في صلاته، قلنا حتى نتمم ونكمل ذلك الخشوع. أي عامل من عوامل يبقى التي يغدش من خلالها في الخشوع لابد من إزالتها من الطريق، أي عالق من العوالق اللي هو لا تمنع الإنسان من إتمام الخشوع لابد من إبعادها، وبالتالي بننقطع عن أي شغل من شغلات من الأمور التي يبصرها الإنسان، وبالتالي لا تستقبل إنسان أمامك، وكذلك أي شيء في زينة أو غير ذلك يبقى لا تستقبله، وقلنا على أساس لا ننشغل بها ونحن في الصلاة حتى نأتي الصلاة بخشوع تام دون أن يكون هناك قادح في ذلك الخشوع. فالإمام الغزالي رحمه الله بينظر إلى هذه الجهة ويقول أن إمامة الأعمى أفضل من البصير، يبقى الجهة اللي هو من خلالها جعل هذه الأفضلية لإمامة الأعمى قال على أساس أن هذا لا ينشغل بالبصرات، فحيكون أتم خشوعا من غيره. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنها أشد توقيا للنجاس، والبعض قال لا إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا للنجاس، والذي فهم البعض من نص الشافعية أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية أن في كل منهما فضيلة، والذي فهم الموردي رحمه الله من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما هم البصراء، وأما استنابته صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في غزواته قال فلأنه كان يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقام أو لم يتفرغ لذلك واستخلفه لبيان الجواز، يبقى قال ان الامام الشافعي رحمه الله يقول امامة الاعمى والبصير سواء في عدم القراءة، ان في كل منهما فضيلة، يعني كما قال الامام الغزالي رحمه الله الاعمى هنا هيبقى عنده هذه الفضيلة انه لا ينشغل بالبصرات، يبقى قطع شاغل من الشواغل، يبقى في شاغل من الشواغل كده حتى انقطع عن ذلك الاعمى، وقد ينشغل ذلك البصير فلا يستطيع ان يكون متمما للخشوع في الصلاة بما انشغل به من هذه المبصرات. وكذلك لكن كما قال امام الشافعي رحمه الله في كل منهما فضيلة، قال غير ان امامة البصير افضل، قال لان هذا اكثر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون اماما للقوم، هذا اكثر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كما قال لا كراهة في ذلك الامر، وطالما يعني كان يستحق الامامة او تنطبق عليه شروط الامامة، فهذا ليس بعيب، يعني هذا ليس بعيب ينحى من خلاله عن الإمامة، يبقى هذا ليس بعيب ينحى من خلاله عن الإمامة ولا عن التأذين، يبقى نقول إن ده ترى ينحى من خلاله، نقول لا، نقول هو لا يتوقع النجاسة، نقول على ذلك أنت عينه، فعلى ذلك إن كان هناك نجاسة قمنا بطرحها. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب إمامة الزائر، قال باب إمامة الزائر، ثم ذكر رواية عن بديل قال حدثني أبو عطية مولا منا قال كان مالك بن حويرث رضي الله عنه يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصلي، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. مالك بن حويرث رضي الله عنه لما أتى إلى القوم في مصلاهم فأقيم الصلاة، فقلنا له تقدم فصلي، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، هيذكر لهم العلة لماذا امتنع أن يكون إماما للقوم، فبين لهم العلة في ذلك هو تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما قال فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، قال كان يأتينا مصلانا أي إلى مسجدنا، وقال عند ذلك لماذا لا أتقدم للصلاة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، ذكر لهم العلة والحيثية التي خليها امتنع أن يتقدم أن يكون إماما للقوم، هو تنطبق عليه شروط الإمامة، ولكن إيه اللي منعه أن يتقدم حتى يكون إماما للقوم، على ذلك قال هذه الرواية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال على الرغم أنه هو يعني يجوز الرجل كما بينا يعني لا يؤم الرجل في بيته، يبقى ده أساسا نقول أن صاحب البيت أولى بالإمامة إلا إن أذن له، إلا بالإذن يعني يأذن أن فلان يتقدم يصلي بهم، لكن أصلا هو بيكون الإمام في بيته، يبقى هذا الرجل هو إمام في بيته طالما يعني صالح للإمامة، طالما صالح للإمام يبقى هو إمام في بيته إلا أن يأذن، يبقى ده حقه، يبقى يتنازع عنه لفلان أو فلان، يبقى هذا أيضا حقه في التنازل، ولكن نجد أن مالك بن حويرث رضي الله عنه يعمل بظاهر الكلام بظاهر الرواية، قال من زار قوما فلا يؤمهم ويؤمهم رجل منهم، وبالتالي نقول أنهم أذن له في ذلك، لكن أراد أن يعمل بظاهر الرواية، وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنه إيه اللي بيحركهم، وبالتالي ايه اللي خليهم اساسا يعني يسكنون، كل ده اساسا من خلال الروايات من خلال الايات من خلال هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصحابه ساغوا حياتهم تماما على اساس هذه المرويات، يبقى مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك انه قال واخترنا باب النساء فاختاروا باب، فكان عبد الله بن عمر لا يدخل من ذلك الباب، خلاص ده باب النساء، يبقى اختاروا ده باب النساء، وبالتالي ما كان يدخل منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قلنا حياتهم دايما كده، يبقى صياغه الحياه اي روايه كانت تاتي يبقى هذه الروايه لابد لها من التطبيق، يطبقوا في حياتهم ذلك الكلام، وبالتالي يعيدوا الصياغه مره ثانيه، هذا مالك بن حويرث رضي الله عنه وارضاه يعمل بظاهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يؤمهم، يبقى خلاص هو له حدود، على الرغم ان هو يعني رجل يصلح لذلك وهذا صحابي جنين، ولكن مع ذلك له حدود لا يتعدى حدوده دايما مع كلام ربي سبحانه وتعالى ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده تطبيق الصحابة رضي الله عنه، وأنه ممكن إنسان يكون هذا رجل معروف بالصلاح والتقوى وإمام في قومه، قلنا إن ذهب إلى مكان ما إلى مسجد وكأنه أراد أن الناس يقوموا تقديمه، قل لا، يعني ينتبه كده إلى المعاني دهية معاني، يبقى دي معاني لابد من تطبيقها، روايات يعني نقوم بتطبيقها، نقولهم أذنه في ذلك، يقول حتى لو أذنه، يبقى يحاول يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نحن نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طالما كان فيهم من يصلح للإمامة، طالما كان فيهم يصلح للإمامة، يبقى هذا إمام يصلي بالقوم، يبقى لا نتقدمه، حتى مهما كانت فضيلة ذلك إزاي، حتى مهما كانت فضيلة ذلك إزاي، فلذلك قال أن مالك بن حويرث رضي الله عنه امتنع من الإمامة عقود الإذن منهم عملا بظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث، ثم حدث القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يبقى إيه اللي بيحركوا الدليل، يبقى إيه اللي بيحرك الصحابة الدليل، قلنا ده حياتهم كلها كده، يتكلم الكلمة دي الدليل بيخليه يتكلم أو لا يتكلم، يفعل أو لا يفعل الدليل، يبقى من الكتاب والسنة، لماذا لا يفعل؟ لقول الله تعالى كذا، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إيه اللي بيخليه يفعل؟ لقول الله تعالى كذا، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى ده حياة الصحابة رضي الله عنهم، ده حياتهم، قلنا كان جودة الاستقبال عند الصحابة، جودة الاستقبال عند الصحابة رضي الله عنهم، استقبالهم قلنا استقبال جيد، وكذلك التهيئة الداخلية والنفسية على التطبيق الفوري، كانش فيه فصل أبدا، يعني الأمر ما كانش لا فيه فصل ولا فيه تردد ولا تواطؤ في مسألة التطبيق. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. قال: إن أذن له، يبقى نقول ده حق صاحب البيت أن يكون إماما، ولا يؤم الرجل في بيته إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته، قلنا طالما كان بتنطبق عليه يعني أو تصح منه الإمامة، ولكن إن أذن يبقى على ذلك يتقدم، لا يتقدم أحد إلا بإذنه، ولكن مع ذلك يعني بنحاول نعمل بظاهر الرواية، بظاهر الرواية، يبقى نقول والله كل مرة بيذله، نقول لك والله طب يعني نطبق الكلام ده ونحاول انه يكون صاحب البيت هو الذي يتقدم طالما تصح منه الإمامة، قلنا وبالتالي لو زرنا قوم يبقى لا نتقدم على إمامة أولا، ولكن يتخيروا رجل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي رواية نقول ان احنا طبقناها في حياتنا، يبقى دي رواية ان احنا طبقناها في حياتنا، وده كما قال الإمام الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالوا: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له. البعض قال: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، عشان يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل من خلال ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أكثر علماء يقولون لا بأس طالما أذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بإذن صاحب البيت، فما فيش حرج، لا بأس أن يتعدى، لكن نقول يعني نحاول يعني يأذن يتقدم، وكذلك أيضا حتى لو أذن له لا يتقدم، يبقى احنا طبقنا رواية من كل الأوجه، نطبق رواية من كل الأوجه، يبقى والله زرنا فلان يبقى على ذلك قدمك للإمام، ما فيش حرج طالما أذن لك، يبقى هذا حقه أذن لك، ما فيش حرج، والله في مرة أخرى يبقى نحاول أن احنا نتقدم، حتى يبقى احنا طبقنا رواية من جميع الجهات، يبقى نطبق رواية من جميع الجهات، يبقى إلا بإذنه، يبقى ده كلام صريح والعمل على ذلك عند أهل العلم، ولكن يعني كما نقول إن احنا نحاول نطبق رواية من جميع الجهات. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قال: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. يا ترى بالنسبة للإمام هل ممكن الإمام لما يتقدم على القوم يكون على مكان يعني أعلى من مكان المأمومين؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى الإمام يكون في قيامه مع مستوى المأمومين، يعني مستوى المأمومين لا يتقدم عليهم على مكان أرفع أو أعلى من هذا المكان الذي يصلي عليه المأمومين. لذلك قال: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. ثم ذكر رواية عن همام رحمه الله أنه قال: أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميص فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: لم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عدي بن ثابت الأنصاري رحمه الله قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيم الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك فقال عمار لذلك اتبعتك حين أغصت على يدي على يدي يبقى نقول الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هنا حتى لا يدخل الكبر والزهو إلى قلب ذلك الإمام هو أرفع درجة من المأمومين فيظن عند ذلك نقول دي كلها أساسا أشياء بتؤثر في قلب الإنسان يعني في أشياء كده أحوال مدنية تؤثر في قلب الإنسان يبقى هو أرفع منهم درجة أرفع نوع من أنواع وكأنه التعالي هذا في ظاهره قد لا يكون هذا من خلق الإمام ولكن هذا في ظاهره دايما هذه الأحوال تؤثر يعني لا تأثير قلنا حتى الإنسان لما بيجي يركب الدبة نجد أن هذه دبة نقول دبة يعني غالية الثمن لها تأثير في القلوب يعني لها تأثير وده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا الإنسان ممكن رغبته في الدنيا تزداد نعم إنسان عنده مثلا بستان كده في ثمار وفي كذا وكذا قلنا يبقى رغبته في الدنيا موجودة الرغبة في الدنيا دي كلها علائق يعني هذه علائق بتؤثر في حال الإنسان رغبته في الدنيا تكون شديدة رغبته في الدنيا شديدة لكن نقول هذا إنسان يعني يعيش على الكفاف على الكفاف فعلى ذلك لا يبكي على الدنيا لا يبكي على الدنيا لو فاتت منه الدنيا لا يبكي عليها ما فيش رابطة بينه وبين الدنيا فيش رابطة بينه وبين الدنيا فكذلك أي فعلة ممكن تؤثر على الإنسان يدخل من خلال الزهو أو الكبر إلى قلبه فعند ذلك يمنع منه قلنا مخافة على سلوك هذا الإنسان ومخافة أيضا من تسلل الكبر إلى قلبه فالإمام لا يقوم في مقام أرفع من القوم قلنا نقول يدخل كده الزهو هو إمام القوم وكذلك في درجة أرفع حتى نقول في التطبيقات وبالتالي يكون على مستوى المأمومين على مستوى المأمومين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أيضا تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم تطبيقات الصحابة لمجرد هو جبذ من الصيام يعني على طول مطاوع معاه يعني يذهب مطاوع معاه وبالتالي ممكن يطرأ الإنسان على الإنسان بيطرأ الإنسان لا يطرأ الإنسان على الإنسان ولكن إن ذكر يتذكر لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا لو كان في مسألة بتجهلها هيعلمها لك لو في مسألة نسيتها هيذكرها لك يبقى ده لا تصاحب إلا مؤمنا فصحبة المؤمن صحبة نافعة دوما صحبة نافعة يعني دايما لما يجي هيكلم معاك إما مسألة أنت تجهلها أساسا يبقى هنتعلمها من خلالي أو مسألة يعني إحنا نسيناها فحيذكرنا بذلك الأمر ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بينتفع بالذكرى ينتفع وأنه ممكن يكون معلوم المعلومات إحنا نسيناها يعني نسيناها فعلى ذلك لما يكون المؤمن يعني ذكرنا بذلك الأمر نقول يبقى إيه هذه معلومة كأنها بتتجدد تتجدد مع الإيمان فنجد ده حال الصحابة رضي الله عنهم حال الصحابة وكذلك لذلك دائما نقول أن الصحابة لا تسكت على منكر الصحابة كانت تسكت على منكر قلنا مع أن الصلاة تصح والأمر يبقى كده لكن هو لا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو في الصلاة جره وبالتالي رجع معه من الخلف كده حتى إيه نزل عن ذلك المكان فقال همام رحمه الله نحو ذلك أما الناس بالمدائن على دكان يبقى المدائن في قال مكان في العراق يعني قال على دجلة أو تحت بغداد قال فأخذ أبو مسعود بقميص فجبذ جبذه كده بالقميص بالراحة كده فرجع معه طبعا ما التفتش عشان هو في صلاة فرجع على الخلف فلما فرغ من صلاته قال بقى قال له ليه عمل كده ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين لما خدتني من الثياب أتذكرت الكلام يبقى ممكن بيطرأ النسيان على الإنسان بيطرأ النسيان سنعرض لذلك الأمر لكن أول ما بنذكره يتذكر على طول وقلنا لا يتمادى في غي ولا في بغي ولا في طغيانه يبقى على طول يرجع إلى الحق يبقى ممكن إنسان كده يتكلم بكلمة ويظن أنها صادقة وبالتالي نذكره أن هذا كلام ينافي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للحق تماما أن يرجع ويخطئ نفسه وده كان حال الصحابة رضي الله عنه وحال العلماء يعني حال الصحابة يقول أن فلان كذا يفتي بكذا، والفتوى بتاعته دي كان على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما بنحسن الظن بالصحابة، أنه لو وصل لمسمع هذه الرواية لعمل بها. أول ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا هنا عن كذا خلاف ما يفعل، فعند ذلك كان بتجد الطواعية تماما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذا القول الذي كان يتكلم به. ده حال الصحابة، وبالتالي ممكن يطرأ عليه نسيان يطرأ عليه نسيان، فلما جابه من قميصه نقول إن هو يعني أتى معه يعني طوع على طول، وبالتالي ذكروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن ذلك. قال بلى قد ذكرت حين مدت، لما يعني ذكروا كده شدوا الشدة البسيطة دي من ملبسه، يبقى عند ذلك قال تذكرت عند ذلك يعني هذا الموقف. قال أيضا في رواية عن رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيم الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، يبقى نقول مصطبة عالية شوية كده درجة، يبقى على درجة كده نقول عمل كده درجة، والإمام بيصلي عليها والمأمومين بيصلوا إيه يعني أسفل منه. فتقدم حذيفة فأخذ على يدين، يبقى على طول ماذا فعل عمار؟ على عمار يعني استجاب، كان مطوعا لحذيفة حتى أنزله حذيفة، يبقى نقول إن هو جذبه ورجع كده قاقري، قلنا حتى لا يستدبر القبلة، حتى لا يستدبر القبلة، يبقى رجع كده نزل إيه هذه الدرجة. قال فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم ونوع ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، يبقى عشان كده قال له يعني كأنه تذكر لما فعل معه الأمر ده تذكر هذا الموقف، يا ترى ليه بيشدني؟ أكيد في أمر يعني خطأ، فلذلك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم هذا الإمام أو يكون على مكان أرقى من المؤمن. قال حاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره، يبقى قال إن هو الحاصل من جميع من مجموع الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره. والله احنا نعمل وصلى العيد، صلى العيد كده بس الإمام عشان يبقى ظاهر والناس شايفاه يبقى هنجعل له درجة، درجة دي يقف عليها عشان يخطب في الناس نقول بها يعني فيش حرج، لكن أساسا يصلي عليها نقول لا، يعني يصلي عليها نقول لا، يصلي في مستوى الناس يبقى على مستوى واحد، لكن يتقدم نقول إن هو يعني عشان يظهر للناس نقول الكلام ده في خطبة العيد يرقى عليه عند الخطبة، هيرقى عليه عند الخطبة، لكن في الصلاة لا يرقى عليه، في الصلاة لا يرقى عليه، فلا يحتل مكانا أرفع من مكان المؤتمن، من مكان المؤتمن، فيبقى إمام القوم يكون على مستوى لا فرق بين إن كان في المسجد أو في غيره. وقال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يبقى هنا نهى عن ذلك الأمر، إمام يتقدم يكون في مكان أرفع أو أرقى وأعلى من المصلين، من المصلين. ولذلك يبقى نجد أن إنكار المنكر يعني حتى لو كان الإنسان في الصلاة، يعني حتى لو كان الإنسان في الصلاة، وعلى ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس رضي الله عنهما يتم به وقف عن يساري وأخذ بشحمة أذني وأداره من خلفي حتى جعله عن يمين، وأنه في الصلاة يبقى أنكر المنكر حتى وهو في الصلاة، يبقى ده أساسا عمل يعني نقول أنه لا تبطل به الصلاة، فلذلك غير موضع ابن عباس يبقى كان واقف على يساري، وأنه طبعا المأموم والإمام يبقى الإمام يقف على يسار المؤتم والمؤتم يقف على يمين الإمام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالة ميمونة حتى ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أراد أن يتعلم، فلما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذنه ثم أداره من خلفه عشان ما يجيبهاش بينه وبين السترة، فأداره من خلفه ثم جعله عن يمين، فده أدي إنكار المنكر وهو حتى في الصلاة. هنا أيضا كما قال فتقدم من الصف ثم جبذه حتى يعني ينزل ويكون في مستوى في مقامه في مستوى الناس لا يرقى عليهم حتى لا يعني يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر وصلى على المنبر، يبقى في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر وصلى على المنبر ليعلم الناس امر الصلاه، كانت الرواية دي أساسا لتعليم الناس أمر الصلاة، حتى إذا أراد أن يسجد كان ينزل بظهره ثم يسجد في أصل المنبر ثم يرقى عليه، أن أراد أن يعلم الناس أمر إيه؟ هذه الصلاة، فصلى لهم النبي صلى ساعة على مكان مرتفع من أجل التعليم، من أجل التعليم فصلى لهم أن حتى يروا كيف يكون الركوع والسجود والقراءة والقيام لغير ذلك. فيبقى ده مقام تعليمي، ده مقام تعليمي، لكن غير مقام اللي هو يعني الصلاة، الصلاة بالقوم. نقول على ذلك يبقى الإمام يكون على مستوى القوم، لا يرقى ولا يكون على مكان أرفع منهم أبدا. لكن نقول هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليست بمستند ان احنا نرقى على او ان الامام يكون على مكان اعلى منهم، ده كان في مقام تعليم، هذا في مقام تعليم، لان هذا الامر لا يعلم الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا مرة قلنا لبيان كيف تكون الصلاة، كيف يكون الركوع وظهر الراكع يكون ازاي، او شكل الراكع، هيئة الراكع، كذلك القيام الركوع والرفع لغير ذلك. قلنا كل ده لان هذا تشريع، وهذا التشريع وهذه التطبيقات لا تعلم الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال باب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، يعني المقصد من هذه الترجمة بيان جواز إمامة المفترض بالمتنفل. الظاهر من الرواية والغرض من الترجمة بيان صحة وجواز إمامة المفترض بالمتنفل، أن المفترض يصلي خلف المتنفل. فقال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، يبقى يتقدم إمام للقوم ويصلي بهم صلاة وصلاها قبل ذلك، يبقى نقول في الحالة دي يبقى صلاته هي نافلة، فصلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى ده كلام نقول هذا واقع من خلال تلك الروايات ومن خلال غيرها كما بينا. فقال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي رواية أخرى أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. يبقى ده كان معاذ بن جبل رضي الله عنه بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما ينصرف منها بيذهب إلى قومه وكان إماما للقوم، صلي بهم هو إمام. بنقول الله برأت الذمة بالصلاة الأولى، الصلاة الأولى هي الفريضة، فورأت الذمة بها، الصلاة الثانية أصبحت نافلة، فكان هو إمام القوم، يبقى الإمام يصلي كده صلاة النافلة والقوم يصلون صلاة الفريضة. فبعلى ذلك نقول صحة صلاة أو اهتمام المفترض مع خلف المتنفل، معاذ ده متنفل كده، ونقول أن المؤمنين يصلون خلفه العشاء، يبقى صلاة المفترض أهو، وبالتالي جواز وصحة ذلك الأمر، قلنا ده كلام بين وواضح. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقوم نافلة، يبقى لما كان بيصلي بقومه يبقى كان بيصلي دي نافلة بالنسبة أن الفريضة والتي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، يبقى قال في دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة مرتين في يوم، وأن الكلام دوت على إطلاق، ولكن إن كان بسبب الأسباب فجاز هذا الأمر. قلنا بناء على الروايات التي ذكرناها قبل ذلك، منها أيضا يؤخذ من هذه الرواية، منها أيضا هذا الحكم يؤخذ من هذه الرواية، ففي الرواية أيضا هذا دليل على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين إذا كان لعدد سبب الأسباب التي تعاد لها الصلاة. يبقى من غير سبب نقول لا، لازم يبقى لها سبب. قلنا صلى وهذا الرجل في مكان وأتى إلى مسجد ما زال يصلون، يدخل معهم في الصلاة، يدخل معهم في الصلاة، يدخل معهم في الصلاة، قلنا ما فيش حرج في ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لهذه الرواية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب فيصلي بقومه، فيصلي بقومه، هي في حقه بتبقى نافلة، ولكن في حق القوم هي فريضة، وبالتالي أعاد صلاة العشاء أو أعادها، يبقى كأنه لما بيعيد صلاة العشاء جواز إعادة الصلاة مرتين في يوم إن كان لسبب الأسباب تعاد من أجل الصلاة، لكن لو كمل غير سبب يبقى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الصلاة في يوم مرتين إلا إن كان لسبب كما بينا. وقال اختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد الإمام بما صلى معه واستأنف. الإمام مالك رحمه الله بيرى أن نية الإمام والمأموم لازم تكون نية متفقة، يبقى نية متفقة، فقال لو اختلفت النية يبقى صلاة المؤتم ده لا تصلح، صلاة الإمام تبقى صحيحة لكن صلاة المؤتم لا تصلح، ويقال يستأنف من جديد. كذلك أيضا قال أصحاب الرأي إذا كان الإمام متطوعا لم يجوز عند ذلك أن تصلى من خلفه فريضة، وإن كان الإمام مفترض وكان من خلفه متطوعا كان صلاتهم جائزة. هل صلاة المتنفل خلف المفترض يبقى صحيحة، صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، لا تصح، يبقى ده كلامه. طبعا النفلة تصح صاحبها لأن ده الإمام صلاته تصح، وبيتكلم على صلاة المأموم، العلماء ما بيتكلموا بيتكلموا على صلاة المؤتم مش على صلاة الإمام، يبقى ده إمام بيصلي بالقوم. يقولوا مثلا عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المتنفل ده صلاته صحيحة، لكن احنا بنتكلم على صلاة المؤتم، هل يجوز ان هو يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة؟ يبقى قالوا لا يجوز، قلنا لازم تكون نية الإمام المؤتم نية واحدة، دي فريضة أساسا، نقول لا، لكن رواية ظاهرة تماما جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ما كان يحدث من معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا ما كان يحدث من معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل وقد صلى القوم قال من يتصدق على ذلك الرجل، فقام رجل فصلى معه، فصلى إمام ولا مأموم؟ يبقى يحتمل كده ويحتمل كده، يعني الرجل ده لما قال من يتصدق على فلان، يبقى قام رجل وصلى معه، طب صلى إمام ولا مأموم؟ نقول والله احتمال صلى إمام واحتمال صلى مأموم، فالأمر في احتماله، فاحتمال صلى إمام واحتمال صلى مأموم. وكذلك الرواية هنا يستبين خلالها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى دي رواية صحيحة وصريحة في ذلك الحكم. ومن قال ان هو لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل نقول لا، يعني الدليل دليل واضح، هذا دليل واضح، وده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان لو كان فيه صورة من صور الخطأ في التطبيق لا نزل الوحي بالتصحيح وتوجيه هذا الحكم، ولكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول يبقى ده حكم ثابت. لذلك ذكرنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نعزل وكان القرآن ينزل، يبقى معنى كده لو كان العزل ده في شيء لنزل القرآن بالتحريم، نزل القرآن بالتحريم، لكن القرآن بينزل وما فيش كلام عن مسألة العزل، يبقى على ذلك يبقى ده عمل صحيح، قلنا بدلالة أنه لو كان هناك خطأ لنزل الوحي لتصحيح ذلك الكلام. فكذلك أيضا يبقى صح الصلاة المفترض خلف المتنفل وأنها صلاة صحيحة بناء على هذه الرواية، ودي رواية صريحة. البعض زعم أن معاذ بن جبل لعله كان بيصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعله بيصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، ما ينشئش تاني صلاة نافلة. يبقى لو كان الإنسان الإمام بيصلي دلوقتي يقيم الصلاة صلاة العشاء أو صلاة كذا، يبقى نقول اللي خلفه يبقى ممنوع ينشئ صلاة نافلة، ممنوع، لا، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة، لازم يصلي الحاضرة، وبالتالي يبقى معاذ لما كان بيصلي بيصلي الفرض، من قال إنه يصلي السنة نقول لا، ده أساسا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إنشاء السنة إذا أقيمت الفريضة، إذا أقيمت الفريضة، فإزاي يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيعقد صلاة الفريضة ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد نية النافلة؟ إمتى يعقد نية النافلة؟ ده لو كان صلى هذه الصلاة، لو صلى الصلاة دهية، لكن هي دي أول صلاة يصليها، فبالتالي بدي تكون فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى كان صلاة معاذ رضي الله عنه هي كانت فريضة اللي كان بيصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة كان يصليها كإمام لقومه كانت نافلة، وبالتالي بقى الحكم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بدلالة هذه الرواية. هيذكر بعد ذلك أيضا باب آخر، وباب الإمام يصلي من قعود. قال إذا صلى الإمام قاعدا يا ترى إيه حال المؤتمين، يصلوا قياما خلف الإمام ولا يصلون قعودا خلف هذا الإمام؟ إنما جعل الإمام ليتم به، هل نتم به في الأمر ده؟ نقول والله الإمام كان لا يقوى على القيام فصلى قاعدا، هل في الحالة دي المأموم عنده القدرة على القيام؟ والقيام في الفرض دايما ركن، القيام في الفرض ركن، هل يا ترى احنا هنتابع الإمام في كده نصلي من قعود حتى لو كانت المقدرة على القيام موجودة؟ يبقى هنترك هذا الركن لترك الإمام من ذلك الركن ولا نصلي قياما خلف الإمام. فلذلك قال باب الإمام يصلي قعود. قال إذا صلى الإمام قاعدا. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. قال فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا أجمعون. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى هذا الباب يتكلم على إمامة الإمام وعلى أيضا ائتمام المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك قال فإذا صلى قائما قال فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنه يسبح جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد، أي في رواية فقولوا اللهم ربنا، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا قال فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام يتم به قال بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود هذه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة ألوهم عندنا من أبي خالد. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وجالس فصلى وراهم قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره. قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن محمد بن صالح قال حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يأمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقال أو فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. بيتكلم في هذه المسألة وهذه الترجمة عن حال المؤتم مع الإمام إن صلى الإمام من قعود، هل يا ترى يعني إيه الأفضل، نصلي خلف الإمام قعودا ولا نصلي خلف ذلك الإمام قياما؟ وأن الإمام لما ترك هذا الأمر ترك العذر، يبقى نقول إن هذا عذر، يبقى إن لم يقوى يبقى نقول الصلاة أو القيام في الفرض مع المقدرة، قيام الفرض مع المقدرة، وأن المقدرة عند هذا الإمام يعني غير موجودة، وبالتالي سقط ذلك الأمر نتيجة العجز وعدم المقدرة، فنقول إن لم يقوى على أن يصلي قائما صلى قاعدا. يبقى لما الإمام ترك الركن ده تركه كنتيجة إن هو أساسا لا يقوى على القيام، طب المأموم يقوى عنده المقدرة، هل يا ترى يترك القيام مع وجود المقدرة عليه قلنا لعجز الإمام ويأتم بالإمام ويصلي من قعود ولا يصلي من قيام؟ هنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله